ايه اللي خلى داود يجمع بين ارق الصناعات واغلظ الصناعات؟ الدين، خدمته للدين. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد. ومعنى إلانة الحديد أن الصناعة لانت في يده فهو ماهر فيها. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، الشغل ما يبقاش فيه كلفتة، الشغل يكون نظيف. قدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. اشتغلوا، اشتغل سنة دروع، اشتغل في الدروع في الحديد، وفي الوقت نفسه صوته حلو يغني بأمجاد الله، فمن حلاوة الصوت الطيور تحوم في الجو تستمع إليه، جبال تردد صداها الصوت الحلو الذي يسبح الله ويحمده. شوفوا الإسلام الذي ينصف داود وسليمان، الإسلام اللي ينصف الأنبياء السابقين، الإسلام اللي يذكر 18 نبي في آيتين ثلاثة في سورة الأعراف، في سورة الأنعام، تلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه 18 نبي. وبعدين يقول له أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اقتدي بهؤلاء، اقتدي، خذ من حياتهم قدوة. حياة رسول الله كأنها عدسة تجمع الأشعة المتفرقة فتتحول إلى نور أو نار. حياة هذا الرسول جمع ما توزع من نبل وذكاء في حيوات الأنبياء من قبله، تجمعت في كيانه هو. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وعاوز إيه؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. حد اشتعب في الدنيا قد ما تعب الرسول ده من أجل الناس. المهم إنه فسر الأعمال الصالحة. إيه العمل الصالح؟ الحياة كلها، كل شيء في الحياة، بس اجعله بين شاطئين، الله وجودا والله مآلا، فأنا أرجع إليه وأنا منه بدأت وأعيش به، وهو القيم على كل نفس بما كسبت والقائم على كل نفس بما كسبت، وهو قيم السماوات والأرض وما فيهن. كل شيء تعمله بعد كده، تعمل تخترع في الجو، تخترع في البحر، في أي مكان، أنت حر. الأعمال الصالحة صورة واسعة دول. كنت في عاصمة إسلامية، قالوا لي اتكلم، قلت هتكلم حاضر. في سورة إبراهيم آيتين ربنا كرر فيها كلمة لكم 5 مرات، لكم 5 مرات. قال إيه؟ والله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. لكم لمين؟ للإنجليز، للأمريكان. ده في القرآن اللي بيقوله العرب والمسلمين، بيقول لكم. قلت طب احنا لنا بارجة في البحر تحمل طيارات، بلاش تحمل طيارات، تحمل حتى رجال عاديين، تحمل مشايخ حتى، بارجة في البحر. ملناش بوارج في البحر، ما صنعناش حاجة. ما سخر لكم البحر لمين؟ الكلام ده بتقول الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. فين الصناعة دي؟ فين العمل بتاعنا للبحر؟

قلت له يا أخي هو المسيح قال لكم اجمعوا مجلس العموم ومجلس اللرضات وأبيحوا الشذوذ وأبيحوا اللواط وأبيحوا السحاق وأبيحوا الخنا وامنعوا عقوبة الإعدام وإلغوا الوصايا العشر وعيشوا كده؟ الرجل انفجع قال اسمع أنا مش بروستانتي أنا كاثوليكي وإيرلندي مش من انجلترا وتبرع على عجل. قلت له تبرع خليك احنا عاوزينكم تكونوا مسيحيين تفاكن عنكم خليكم مسيحيين بس نتفاهم سوا على ما يرضي الله وما يغضبه. انتوا ماشيين ازاي بتخبطوا في الارض؟ اي تخبيط هذا؟ اي عمل هذا؟ فالواقع انه ما فيش امل لصلاح العالم الا في هذا القرآن الكريم ووراء هذا النبي الإنسان. والله ده لما بسمع أقول أشهد أن العبادة كل أشهد أنك الله وحدك لا شريك لك وأن العبادة كلهم إخوة وأن العبادة كلهم إخوة. أقول سبحان الله أي نور يتألق في هذه الكلمات، أي رحمة في هذه الكلمات. ومعروف انه قام لما قالوا له جنازه مش يهودي قال اليست نفسا او انسان او انسان. ويريد الله انه يخلي هذا الدين اللي متهم بالتعصب يخليه يقف موقف غريب. يعني الرسول احتاج لطعام في بيته تموين البيت، ما اكثر الاغنياء في المسلمين، لكنه بيتعامل مع واحد يهودي تاجر فرح له قال له اديني لكن ما معيش فلوس دلوقتي. قال له طيب اديني رهن. قال له والله انا امين في الارض وفي السماء لكن عاوز رهن اديك رهن. واداله الدرع رهن ومات والدرع مرهون عنده. ليه؟ عشان يبين انه صاحب الرسالة. هذا الرسول سمى نفسه نبي المرحمة ونبي الملحمة. ما أنا محتاج للملحمة. لما يجي ناس يقولوا الأنبياء لن تبقوا في أرضنا حتى تعودوا ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ليه تطلعك انت تطلعنا من الأرض؟ ليه ما تسيبني لكم دينكم وليه ما تسيبني؟ لا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خلاص ضريت الحرب بيني وبينه وهو المسؤول، هو أنا نبي الملحمة، هنا أقاتل لآخر رمق. لكن أمكن السلام بطريقة ما نتحمل إحنا، وكان لابد من هذا الدين ومسلكيه المرحمة والملحمة. وكان لابد من الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل الأمة الإسلامية وفت لدينها عندما تكون أمة فقيرة وأعداؤها أغنياء؟ مع أنه الأرض العربية سرت العالم في إيدينا، سرة العالم، أحشاء العالم في أيدي العرب. ومع ذلك ضيعين ضيعين. والمهم إن ما عندناش عصبية للإسلام ترجع إلى الاعتزاز به وتقدير ما فيه من نور وهدى. رابين كان رئيس عصابة وبقى جنرال ورئيس دولة، طيب رئيس حكومة، رئيس حكومة فيش بأس عند الرجل في المجامع العالمية الكبرى يخلع لباس رأسه ويلبس لباس العبادة قلنسوة الصلاة ويقول سأقرأ عليكم من التوراة، ويقرأ من التوراة. أنا سألت نفسي ساعتها هل يوجد في 70 دولة إسلامية

مش عارف ان في مسلمين الان بيموتوا دفاعا عن بلدهم في البوسنه؟ مش عارف ان في مسلمين الان بيموتوا؟ جايين تسالوا في التوافه ليه؟ انتوا صايعين ليه؟ دي صياعه عقليه انكم تشتغلوا بالتوافه وتبعدوا عن حقائق الامور. سايبين التوافه ليه؟ سايبين الدين ليه وبتمسكوا في التوافه؟ هذا لا يجوز. فأنا شايف أن أمتنا والله لو صحي بس وعرفت قيمة ما عندها لخشيها أعداؤها. ليه؟ لأن دي طبيعة في الرسالة الإسلامية. نصرت بالرعب من مسيح الشهر، ربنا ألقى الهيبة عليه وعلى ما عنده. يمكن ما يمكن يظن أنه عنده مستودعات ذخائر وهو ما عندوش حاجة، لكن خايفين منه. وصرت بالرعب من مسيرة الأمة دي. كان ممكن أعدها يرعبون منها لو أنها تحركت بالإيمان المجرد، لكن الإيمان الواعي، الإيمان العاقل، مش الإيمان المغفل، الإيمان الضائع. أبص ألاقي مش لاقيين حاجة، ولكن فجر حشمة. فجر حشمة إزاي؟ ده أنت عريان، ده أنت عورضك مكشوفة، يبقى حشمة إزاي الفقر؟ اتحرك، اكس نفسك واكس ولادك وخلوكم رجال وقدوا ما عليك، مضحكوش الناس علينا. فأنا يعجبني فعلا انه الحركة الآن هنا في ماليزيا في التنمية، في الغنى ستر، الغنى من فضل الله، الغنى وكونك لا تحتاج إلى الآخرين، وأن تعلم من الآخرين، تعلم وانصر نفسك ودينك، احمي شرف أمتك. على كل حال احنا الآن فيما بيني وبينكم زي ما بيقول المثل الغربي، نحن نقترب من الجدار، يعني تقهقرنا كثيرا ولم يبقى شيء، لم يبقى شيء. أمام الفلسطين ايه؟ الرجل ايه؟ وعاوز الأقصى وما لكمش حاجة عندي، حتى الماء مش هتشربه. ومعنى خد الأقصى يعني هيهدمه ويعمله هيكل سليمان يتجلى فيه الرب كما يقال في التوراة. ده سفر حزقيال في التوراة جاء قال له الوحي، قال له هات خشب يا رجل، جاب خشب. جيت هنا ابني، هنا الدرجة الأولى، ابني فوق الشرفة، ابني هنا بسطة، ابني هنا كذا، عشان هيبني الهيكل. ووراه كيف يبني الهيكل في العهد القديم، فهم هيبنوا الهيكل كما يقولون. واحنا أمام حقائق مش ممكن سترها بقى، هتستر ايه؟ واحد يقول لك انا هاخد المسجد وهد أمام المسلمين إيه بعد هذا؟ فيش إلا الجهاد. الجهاد يستعدون من الآن. أما أن يكون بأسنا بيننا شديدا ومع غيرنا باردا، فهذا لا يجوز، هذا لا يليق. استعدوا لمستقبل تسألون فيه أمام الله ماذا قدمتم لدينكم ولأبنائكم ولمستقبلكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.